أعوذ بالله السميع العليم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. نبدأ الحديث بتتمة الرواية التي رواها الصدوق عليه الرحمة بسند صحيح عن عبد السلام بن صالح الهرمي، وهو الحديث رقم 21 في باب ما جاء في الرؤيا. قرأنا يعني أكثر من هذا الحديث الشريف، وصلنا فيه إلى هذه الفقرة، وهي قول الإمام عليه السلام أن النظر إلى أنبياء الله ورسله وحججه عليهم السلام في درجاتهم ثواب عظيم للمؤمنين يوم القيامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أبغض أهل بيتي وعترتي لم يرني ولم أره يوم القيامة. وقال عليه السلام أي النبي صلى الله عليه وآله: إن فيكم من لا يراني بعد أن يفارقني. يا أبا الصلت، إن الله تبارك وتعالى لا يوصف بمكانه ولا تدركه الأبصار والأوهام. إلى هذا المقطع قرأنا الرواية الشريفة. فقال من هنا نبدأ هذا المقطع الجديد. قلت له: يا ابن رسول الله، فأخبرني عن الجنة والنار، أهما اليوم مخلوقتان؟ فقال: نعم، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد دخل الجنة ورأى النار. إذا دخل الجنة ولم يدخل النار. وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد دخل الجنة ورأى النار لما عرج به إلى السماء. قال: فقلت له: إن قوما يقولون إنها اليوم مقدر، إنها اليوم مقدرتان غير مخلوقتين. فقال عليه السلام: ما أولئك منا ولا نحن منهم، فمن أنكر خلق الجنة والنار فقد كذب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذبنا. ولا من ولايتنا على شيء، ويخلد في نار جهنم. قال الله عز وجل: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم غرض من الرواية في هذا الدرس حقيقة هو هذا المقطع الأخير، بمناسبته تماما مع بحثنا حول إثبات المادة والصورة، المادة التي هي الهيولة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لما عرج بي إلى السماء أخذ بيدي جبرائيل فأدخلني الجنة فناولني من رطبها. وفي رواية أخرى لعلها في معاني الأخبار والصدوق أيضا صحيح السند، مو مهم أنه تفاحة أو رطب، فناولني من رطبها فأكلته، فتحول ذلك نطفة في قلبي، فلما أهبطت إلى الأرض وقعت خديجة فحملت بفاطمة عليها السلام. ففاطمة، هذا الحديث صحيح عن الرضا اللي قرأناه في الدرس السابق في هذا المقطع، قال عليه السلام: ففاطمة حوراء إنسية. في الواقع من حورية إنسية. ففاطمة حوراء إنسية، وكلما اشتقت إلى رائحة الجنة، النبي صلى الله عليه وآله عن الإمام، يعني الإمام الرضا ينقل عن جده رسول الله. ففاطمة حوراء إنسية، لأنه قال: فأكلته فتحول ذلك نطفة في قلبي. تكلم عن المادة الأولى والأيولة أنه حديث القفاص الزهراء عليه السلام المادة الأولى والأيولة التي تكونت منها هذه الحقيقة العقلية من أي عالم ومن أي مرتبة. طبعا ما واحد يقول والله هاي الجنة هي أمر مثلا مادي مثالي برزخي أو مادي طبيعي عنصري، مو مهم. المهم في الموضوع أن الأصل من تلك النشأة بعد ذلك تحول ذلك نصا في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أنه نصا يعني المادة الأولى أصلها من الجنة، الآن في النشأة المادية والطبيعية تحولت هذه نطفة مادية في قلب رسول الله. فلما أهبطت إلى الأرض وقعت خديجة فحملت رفاق فحملت بفاطمة عليه السلام، ففاطمة حوراء أنسية، وكلما اشتقت إلى رائحة الجنة شممت رائحة التي فاطمة عليه السلام. مناسب جدا هذا الحديث الشريف لك هذه الليلة عن المادة والصورة للمصطلح الفلسفي، وهو الفصل الرابع من المرحلة الثالثة في المقولات العشر. قال السيد الطباطبائي رحمه الله الفصل الرابع في إثبات المادة الأولى أي الهيولة بالمصطلح الفلسفي والصورة الجسمية. شرحت أنا هذا المطلب أكثر من مرة، بقي الآن أن نطبق العبارة ونشرح ما يحتاج إلى شرح ونوضح ما يحتاج إلى توضيح بمقدار ما يتسع له الوقت ومستوى البحث. قال طبعا المادة الأولى هي المادة الفلسفية التي هي أعمق من المادة العلمية اللي اكتشفها العلم، سماها الذرة مثلا، ولعله اكتشف ما هو أصغر فوتونات وأمور أخرى. المهم المادة العلمية، المادة بالمصطلح العلمي خلينا نقول هي الذرة التي تحتوي على نواة مركزية، وفي داخل النواة مثلا بروتونات نيوترونات يولا، ويسبح حولها الشحنات والتهارب السالب اللي تسمى الإلكترونات. احنا كلامنا في المادة الفلسفية الآن التي هي أعمق وأبسط حتى من هاي المادة العلمية اللي داخل حتى النواة وما هو أصغر من النواة اللي سميناه الجسيم اللغة الفلسفية. فالمادة هنا المادة الأولى يعني الهيولة أبسط وأعمق من المادة العلمية التي هي الوحدة الأساسية المختلفة من المادة الفلسفية. بعبارة أخرى المادة الفلسفية على الآن من عندي المصطلح أعطيكم واضح ما نعطيك مادة الفلسفية، لأن أخذنا هذا المصطلح مصادفة في الكتاب السيد الشهيد نحن راح نعبرها كذا. المادة الفلسفية هي الهيولة اللي ما بعد أصغر منها شيء، المتحدة مع الصورة الجسمية كون الجسم أحسن أصل المادة وأبسط البساط. أما المادة بالمصطلح العلمي لا، هي المادة الثانية اللي قد تكون شنو الذرة ثم العناصر ثم مثلا الماء المكون من الهيدروجين، كل ما ليس بالهيولة والمادة الأولى المتحدة مع الصورة الجسمية نسميها تسميها المادة العلمية أو المادة الثانوية. العناصر هم المركبات. نعم، ولكن الهيولة لا يمكن أن تتحقق خارجا في عالم المادة إلا متحدة مع الصورة. فكلامنا الآن في إثبات المادة الأولى، كيف نبرهن فلسفيا وعقليا على وجود الهيولة أي المادة الأولى المتحدة مع الصورة، إن المادة مع الصورة يشكلان شنو؟ الجسم. في إثبات المادة الأولى والصورة الجسمية صورة الاسمية هنا مشتركة. بعدنا ما يعني نتطور في الحركة التصاعدية ونثبت ان هذه الصورة الاسمية مثلا خلها تكون مثلا النواة في اي ذرة، او تكون الصورة اللي نسميها الصورة النوعية العنصر مثلا عناصر الكيميائية او السطل بتاع. احنا قلنا ان المشاهير على ان الجسم مؤلف من مادة، وخلافا للسهروردي الذي قال ببساطة الجسم. واضح هذا قرأناه وقلنا في بداية هذه المرحلة. قال ان الجسم من حيث هو جسم، الجوهر الممتثل على ثلاثة، ونعني به ما يحدث فيه الامتداد الجرمي. امتداد في الابعاد الثلاثة تكون عرض عمق. ونعني به ما يحدث فيه الامتداد الجرمي اولا وبالذات هو امر بالفعل. ولذا نقول في الفلسفة اللي موضوعها مطلق الوجود، الموجود بما هو موجود هو بالفعل بالقوة، دائما بالفعل. الوجود يساوق الفعلية، الوجود يساوق المنشئية الأثار في الأطالة الحمداء بالقوة. يعني شو بالقوة؟ يعني ما موجود هيك على لا. الموجود يلازم ويساوق خارجا أن يكون بالفعل أكتوال، لأنه بالقوة سوف يوجد، سوف يوجد يعني فعلا الآن هو عدم. ولا إن الجسم أمر بالفعل، ومن حيث ما يمكن أن يلحق به، يعني يلحق به يعتبره يطرأ عليه، ومن حيث ما يمكن أن يلحق به شيء من الصور النوعية. والنوعية شنو؟ قرب له نقطة تصير علاقة. الآن الصورة النوعية صورة نصية لو صح التعبير، لما هذه الصورة النوعية لولا القابلية والإمكان الاستعداد اللي فيها لما تكاملت وأصبحت صورة علاقية. فهذه المسافة اللي تطويها من قولها نصفة بالفعل إلى أن تصبح علاقة بالفعل، الآن هناك إمكان استعدادي، إمكانات قابليات موجودة على بالفعل. هي الآن نقطة تتغير تدريجيا، تتكامل تدريجيا إلى أن تلبس صورة جديدة، صورة نوعية جديدة هي صورة شنهم العلاقة. وحينئذ ما هي الثمرة؟ الثمرة أن العلاقة لها آثار، لها معطيات جديدة على. وهكذا هي الآن علاقة بالفعل، لما تتكامل تتكامل هي الآن وصلت مضرة. حينما تلبس صورة جديدة وهي المضرة بالفعل تكون لها آثار نوعية جديدة. وهذا الذي قلنا أنه المركب الحقيقي هو الذي تكون له آثار نوعية جديدة غير الآثار السابقة. وعلى هذا الأساس راح نقول في الفصل القادم أيضا أنه حقيقة الشيء بصورته لا بمادته، أي بصورة نوعية. الإنسان حيث أن صورة مثلا بالنفس الناطقة المجردة تكون له آثار، غير آثار العقرب، غير آثار الأسعد، غير آثار الأسد، الديك، قرون. فحقيقة الشيء بصورته لا بمادته. ومن حيث ما يمكن أن يلحق به شيء من الصور النوعية، والصور النوعية يعني في الخطوات القادمة في التكاملات القادمة الاجتدادية التكاملية، ولواحقها من حيث ما يمكن أن يلحق به يجد شيء من الصور النوعية للتكاملات القادمة، ولواحقها أمر بالقوة. إذن النقطة نقطة بالفعل، إنسان بالقوة. ما قرأنا هذا في المنطق شروط التناقض، إنه لابد يكون هناك شروط حتى يحصل تناقض. منطق الموضوع المنقول بالقوة، الزمان المكان إلى آخره. فالنقطة مثال واضح نطفة بالفعل إنسان بالقوة، يعني شو إنسان بالقوة؟ ما هو إنسان عدد لسه ما صار إنسان. وهكذا بالنسبة أنت الآن مجتهد بالقوة، يعني أنت فعلا قعامي، أنا الآن مجتهد بالقوة قعامي، أنا الآن مجتهد فعلا فعلا لا. وحيثية الفعل غير حيثية القوة، مش القوة في القرآن مهم جدا، هذا تقف عليه ثمرات من ضمن هذه الثمرات الفلسفية، هي أنه شنو هذه الحركة الجوهرية التكاملية والخروج من القوة إلى الفعل تدريجيا تبطل فكرة المجبرة، ماكو شيء جبر، أنت عندك اقتضاء، عندك استعدادات، أنت تتكامل من مستوى إلى مستوى. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا كذا. قال وحيثية الفعل غير حيثية القوة، لأن الفعل متقوم بالوجدان، الوجدان شنو؟ يعني أكتوالي فعلا هو واجد، الله سبحانه وتعالى واجد لجميع الكمالات بالفعل بالضرورة الذين يقبلها. النبي صلى الله عليه وآله كما في حديث أمير المؤمنين البلاغة شنو؟ وقد وقتل الله به أو قرن الله به من لدن أن كان قصيما ملك، وقال من أعظم ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم إلى الأربعين في مستوى من الكمال، لكن لما وصل إلى مرتبة ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى يكبر كبر أعلى وأعلى وأكمل. ليش؟ لأن الوجود حقيقة مقولة بالتشكيل مراتب أولا. فإذا أنت الآن مثلا عندك مستوى معين من الفلسفة بالفعل، واجد في الفعل لهذا المستوى فعليا، ولكن أكو هناك كمالات منتظرة مترقبة إلى الآن لم تحصل، لكن إن شاء الله هي بالقوة حاصلة لوجود الاستعداد والقابلية. فإذا لأن الفعل متقوم بالوجدان، وجدان هو الضمير، وجدان الإنساني يعني واجد للكمال، الله واجد من الفعل للكمال. النقطة واجدة بالقوة لأن تكون إنسان، ولكنها بالفعل خالية من هذا الكمال، فارغة في محتواها فعليا، والقوة متقومة بالوجدان. هني خروج سريع بالنسبة إلى منطق الديالكتيك، تقرأ بفلسفتنا للسيد الشهيد لما كانوا يقولوا بالتناقض وأن التناقض ممكن، اختلط عليهم الأمر بين القوة والفعل. الآن الشيء بالقوة غير أنه بالفعل، أما أنه هو بالفعل وبالقوة شيء واحد، هذا مين يصير من الناحية العقلية. فإذا راجعوا هنا البحث لطيف، يعني النطفة نصير إنسان، الآن هي بالفعل إنسان لنطفة، هي إنسان بالقوة، ما هي نطفة نفس الوقت، هي إنسان نفس الوقت، هذا تناقض. لأن الفعل متقوم بالوجدان والقوة متقومة بالفقدان، لقد صار قلبي قابلا كل صورة صور الأمين صور الإسرائيل. إذا هاي النتيجة، ففيه أي الجسم، ففيه أي الجسم، ففيه جوهر هو قوة الصورة الجسمانية، يعني شو قوة الصورة؟ قوة أن يكون صورة جسمية بالفعل، لأنه أي جسم من الأجسام، أي عنصر من العناصر الكيميائية الطبيعية لابد فعلا هو الآن في صورة معينة، صح لو لا؟ فهذا الجوهر الذي هو قوة الصورة بحيث صار ذلك الشيء، مثال فقهي لطيف، لولا أن في العنق قوة أن يصير خمرا لما صار خمرا، وكذا حين كونه خمرا بالفعل لولا قوة أن يصير كلا بعد ذلك بطريقة كيميائية معينة لما صار في الموت كلا. فهذا معنى القوة، ففيه جوهر هو قوة الصورة الجسمانية، لكن حين كونه خمر بالفعل هو كلبا ولهذا بالنسبة بالأذان الشرعية من جهة البيت يجوز لا يجوز فذلك قيمة خاصة حرمان بحيث إنه ليس له من الفعلية على الجد إلا فعلية أنه قوة مصدر وهذا هو نحو وجود الهجولة المادة الأولى. قال المحقق الأصفهاني وقد يكون شأنها القبول لكل أمر كالهيولة الأولى. قال شاعر الأصفهاني لما قال لقد صار قلبي قابلا كل صورة فضرعا لإعلام وديه الأصفهاني يقول أنه على طريقتهم. المهم من الناحية الفلسفية أيضا يقولون وهذا المطلب محقق النفس وهي حقيقة جوهرية مجردة لكن عندها ثمانات منتظرة بقوة حلولة هي أيضا هذه النفس تكون مادة الصور العلمية تتحد معها فكلما تكاملت وارتقت الآن هي بالفعل صورة إنسانية في هالمستوى كما نقول ألف ولكنها من جانب آخر هي مادة للصور العقلية في مرتبة باء وجيم أو ثلاثة وأربعة وانتصار واضح هذا المطلوب إن شاء الله والجسمية التي بها الفعلية هي صورة مقومة لها تتبين أن الجسم على نظر المشاهين مطلب محقق مؤلف من مادة وصورة جسمية المادة قلنا في الدرس السابق هي القابلة للتجزئة والانفصال ولولا أن في هذه القابلية لما تجزأ لما تكلمنا عن إبطال نظرية الجزء الذي لا يتجزأ والصورة الجسمية هي جهة الوحدة والاتصال والمجموع المرتب منهما هو شنه الجسم قال المحقق الأصفهاني المركب الحقيقي الانضمامي لا بد في المركب الحقيقي من نحو وحدة على التركيبي يكون هناك تركيب شنو هو اتحادي من قبيل أن عنصر الأكسجين له آثار نوعية كرة نوعية كرة التركيب غير الهيدروجين والأكسجين مع الهيدروجين باتحاد كيميائي معين يكون شنو هو الماء الماء هو الصورة النوعية الآن الجديدة المركب الجديد اللي فوق لولا فهذا الماء لكونه مركب حقيقي وليس انضمامي تكون له خصائص وآثار منه جديدة أنه يروي العطشان يشرب الأكسجين يشرب الهيدروجين لكن الماء هذا نوع المركب الحقيقي مهم جدا وهي أن الآثار النوعية الجديدة هي لهذا المركب الحقيقي مثال آخر هو مثل يبين الآثار والخصائص للخمر من قبيل شنو أنه يوجب السكر ولا يوجب السكران لكن هذا الخمر بطريقة معينة كيميائية لما يصير خل يجوز شربه فهذا من الناحية الفقهية أحكام اعتبارية لكن الآثار الحقيقية الخل هل يوجب الإسكار؟ يوجب الإسكار؟ يوجب هذا معنى الآثار الحقيقية والآثار طبعاً في الدرس السابق قلنا من كلام السيد الشهيد قلنا بأنه لما أفضل نظرة الجزء الذي أفضل مشان خطوة إلى الأمام إن هذه الوحدة الأساسية اللي تموها المادة هم العلمية نحن حتى هذه المادة الفلسفية اللي ما وصل إليها العلم بالدقة والتحليل العقلي حتى هذه المادة الفلسفية بإمكان شنو؟ بإمكان تجزئة لأن فيها قابلية بس كذا نقول هذه المادة الأولى مع الصورة الجسمية تكون الجسم في أول خطوة أبسط البساطة يعني جسم أبسط من هذا الجسم ما هو بعد النفس الفلسفية والعقلية في عالم المادة في دنيا الهيولة الخطوة اللي قلناها وهي النتيجة الفلسفية ما هي؟ كنا لا بد من موجد ومبدع لهذا التركيب الحقيقي ولا بد ان يكون هذا السبب شنو امرا مجرد عن الماده طبعا لان السيد الشهيد اتكلم على مستوى الجمهور من سبب ما هو كتاب الاسس، وقال ان هذا السبب بمجرد والله سبحانه وتعالى. لكن تمم كلام السيد كله لا يلزم، هذا عرضناه من الاشكال على بعض اساليب الفلسفه في نهايه الحكمه، واقر هذا الكلام وهو انه بل الى هالمقدار ثبت لدينا وجود امر مجرد يكون سبب في وجود الماده والهيوله، يعني الذكر والماده معا هو. لكن هذا السبب المجرد هل هو العقل الفعال الجوهر الفقاره اللي يقول بالفلاسفه، او هو واجب الوجود الله تعالى يبقى له بعد استئناف بحث عقلي جديد. ومن هنا شوف هاي النتيجه مهمه في نظريه المعرفه، من هنا لا غنى للانسان عن الفلسفه، لانه حتى الاسس المنطقيه وحتى العلوم الاستقرائيه واصله الى المقدار. حساب احتمالات الاسس المنطقيه اثبتت لديه انه لا شيء نسميه وراء الماده. ما وراء الماده هل هو واجب الوجود؟ هناك عوامل وجوديه كافيه؟ لابد بعد ان تشغل. هذا من اقوى الحجج على هؤلاء الحشويه والمنكرين للفلسفه، حتى من سلفيه او يعني من مدارس على كل حال لا تؤمن بالبحث العقلي والبحث الفلسفي، حتى المسألة هاي دينية أنت بحاجة إلى الفلسفة. واضح المسألة كده؟ لأنه شمدرين الآن أثبتنا أنه فلسفيا أو عقليا لابد من وجود سبب مجرد. هذا السبب المجرد بالضرورة أن يكون هو واجب الوجود؟ لابد أن نستأنف بحث. إذا هذا البحث هل يكون بحث علمي تجريبي؟ ما يمكن بعد، لأنه ليس في متناول الحس، فأنت بحاجة إلى الفلسفة العقلية. تتمة، فهذه هي المادة الشائعة في الموجودات الجسمانية جميعا، وتسمى المادة الأولى. بعد ما هو أبسط منها مادة، قوة كل شيء كما في منظومة الدواري. المادة الأولى قوة كل شيء، وبعبارة المحقق الأصفهاني لها القبول عند تدقيق النظر، القبول ادعاء لها القبول عند تدقيق النظر من حيث ذاتها لمطلق الصور. هذا معنى كلام عرفاني ان الصور قلبي قابل كل صورة، يعني كل صورة، يعني اذا تعاين النظر الشهواني سهم مسموم وسهم ذليل. نفس الان مادة قابلة، هذا النظر ما نقول في المنطق انطباق صورة الشيء بالذهن، الآن هذه الصورة صارت في الإنسان، مين يقدر ينكرها؟ يوم نقول في السباق شنو؟ وإذا وصفوا بالشراب لأنها صورة مجرد تبقى. نفس كلمة الأولى وهذه الصورة تحدث معنا. فبك يا الله من هون قد غلبني ومن ومن ومن. لها القبول عند تدقيق النظر، يعني حتى شو هاي الفلسفه لها اثار ربانيه واخلاقيه وتنظيميه. بلا اختصاص بالهيوله الاولى، بل هو شان مطلق الهيوله، القابليه قوه كل شيء، يعني قابليه ان يصير شيئا اخر. ثم هي الهيوله الماده الاولى هذه اللي اثبتتها الفلسفه مع الصوره الجسميه تكون ماده ثانيه. هذه الماده العلميه اللي اثبتها العلم، الذره المكونه من كيت وكيت مثلا، فيما هو اصغر واصغر وابسط من ابو ابو الذرات. ثم هي اي الماده الاولى هو كل شيء مع الصوره الجسميه متحده معها تكون شنو؟ ماده ثانيه قابلة للصور النوعية اللاحقة، تكاملات جدًا جديدة. الآن هذه النقطة ما مكونة إلا عن اسم ذرات، ما مكونة من عناصر أساسًا، والعناصر من ذرات. هذه التركيبات الجديدة النوعية اللي نسميها مركب حقيقي في كل مرة آثار جديدة، هذه المادة الثانية اللي يسموها المادة، لما نقول عالم المادة وعالم الأجسام. احنا كلامنا في دنيا العيوب ابسط المسائل، كما ان الوجود من اعلى المراتب واجب الوجود، في أنزل المراتب اللي لو نزل خطوة تحتها بعد تحصل العدم لحظات فقط. ثم هي مع الصورة الجسمية مادة علمية قابلة للصور النوعية الناطقة، يعني ذرات، عناصر كيميائية، مركبات مثل الماء مثل الهيدروجين، وهكذا تركيبات وتركيبات، وتسمى المادة الثانية. يعني العلم لما يقولوا مادة والعرف لما يقول مادة يقصد منه المادة الثانية بالمصطلح العلمي. الفصل الخامس في إثبات الصور النوعية، وأنا بينت هذا المطلب ومر علينا كرارا. نقرأ العبارة والتطبيق. الصور النوعية على أساس حبيبي، على أساس أنه الآثار الجديدة. الأكسجين عنصر له خصائصه وآثاره المميزة، الهيدروجين كذلك. الآن كيف عرفنا أن الماء صورة نوعية جديدة؟ الخصائص والأثر أنه يروي العطشان، وصلى الله على محمد وآل الصالحين. الآن نحن نقول